الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة، علي بن جابر الفيفي، وما زلنا مع اسم الله اللطيف والخفايا والخبائث. في قصة يوسف عليه السلام، أو سورة يوسف عليه السلام، بقول أنا إن قصة يوسف دي عبارة عن حلم وتأويله في الآخر، وكل اللي في النص بيوصل لتفسير الحلم. يعني سيدنا يوسف عليه السلام حلم ان ابوه واخواته بيسجدوا له، في اخر الصوره خالص ابوه واخواته بيسجدوا له، اللي في النص دي الحبكه بتاع الحكايه عشان نوصل ان هم سجدوا له. تاني دي الحبكه، مجرد ان دي قصه ان هو اخوته بيكرهوه فيرموه في الجب، ثم يؤخذ الى بيت العزيز، ثم تروضه امراه العزيز عن نفسها، ثم يدخل السجن، ثم يخرج من السجن الى ان يكون، وهكذا. هو الشيخ قال الكلام ده بس تفصيلا. الشيخ بيقول: وها هي رؤيا عظيمه. رؤيا ايه؟ عظيمه، من اعظم رؤى البشريه يراها يوسف عليه السلام وهو في حاله وفي حاله تقول كل مؤشراتها الطبيعيه باستحاله تحققها. ما حضرتك دايما لما تيجي تقيس الامور اخرج بره الموضوع وافترض انك انت مش عارف الحكايه وفكر بعقلك. سيدنا يوسف عليه السلام ابوه يسجد له، ازاي اب يسجد لابنه؟ هو الشيخ بيقول لك اهو، يقول ايه؟ يقول: يحكي رؤياه فيقول: اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. وتاويل الرؤيا ان اباه وامه واخوته ال11 سيسجدون له اكراما وتوقيرا. طيب، جميع المؤشرات تدل على تحقق مثل هذه الرؤية، يا ترى ليه؟ فأبوه نبي كريم، كبير في السن، جليل القدر، ولا تفضي معه ذات الأمور أن يكرم الكبير الصغير، والنبي غير النبي، والأب الابن. دي واحد، يبقى ما ينفعش ابوه يسجد له. اثنين: واخوته يكرهونه، دول عايزين يقتلوه، وبعدين قالوا: لا، احنا مش هنقتله، احنا هنرميه في البير. فكيف سيسجدون له؟ بل بلغ من كرههم انهم خططوا لقتله، بل ان كرههم دفعهم لالقائه في البئر. فهذه المؤشرات تقول باستحالة ان يحدث سجودهم له في يوم ما. احيانا بيبقى لك منفعة او مصلحة، والمنفعة والمصلحة انت شايف انها ما تجيش الا من واحد بيكرهك، فانت تتعجب يعني كيف تقطع حاجتي وهو اصلا بيكرهني. يعني هو ما بيحبنيش، هو مش بيحب لي الخير، هو بيحب لي الشر. ثم يكون من لطيف تدبير الله اللطيف اللطف الخفي ان الحاجة دي لا تقضى الا عن طريقه، وتكون المصلحة منه والنصر اليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي الرواية الثانية: وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. فكافر ينصر دين ربنا؟ سبحان الله. فحاجاتك تقضى على يد من يكرهك ويجي لك فيها منفعة، المدفعة دي سواء مادية أو معنوية، منفعة حسية أو منفعة معنوية، هي بتقضى على إيد واحد بيكرهك، أنت متأكد إنه بيكرهك. بص، يعني احيانا بتحصل كده ان انا رايح لواحد وانا عارف، انا عارف يقينا انه مستحيل مستحيل يوافق. يعني احيانا بحكم ان احنا موظفين، فانت مثلا رايح تخلص ورقة في مصلحة حكومية، وانت رايح الورقة، هو كل اللي بيديك الورقة في المصلحة قبل ما تروح للطرف ده بيقول لك: خلي بالك مش هتخلص، خلي بالك مش هتخلص، خلي بالك الراجل ده ما بيعملهاش لحد، خلي بالك هو مستحيل يعملها لك. طيب، ممكن سكة فلوس؟ لا لا، هو ملوش سكة الفلوس، هو كده كده هو ما بيخلصش حاجة لحد، وتروح وتخلص. هذه من تدابير الله عز وجل. الشيخ بيقول: ثم إن الأحوال تقلبت به فصار مرميا في بئر، ثم سلعة تباع وتشترى، ثم صار عبدا في بيت عزيز مصر. وحال العبودية تلك تقضي أيضا بتأكيد معنى الاستحالة هذه. ثم انتقل من كونه عابدا خادما في قصر إلى عبد حبيس في سجن، فبعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقيق تلك الرؤية. ولكن اللطيف سبحانه وتعالى يقدر الأقدار ويصرف الأمور ويخرجه من السجن. وقضية إخراجه من السجن بإيه؟ بالرؤية. الملك يحلم حلم، ويجعله في منصب رفيع، ثم يقدر القحط على البلاد، ثم يأتي بإخوته في ثياب الحاجة. وما تزال أقدار اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤية القديمة، فيعجب يوسف لسجود والديه وإخوته له، فيقول: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وتأمل إيه؟ قد جعلها ربي حقا، وإلا فلولا إرادة ربه لما تحققت. وفي حاجة كده أماني كتير، أنا كنت عايز تجوز واحدة معينة فتجوزتها، وأنت بتقول دي مستحيل، يعني من باب اللطيف، يعني من القصص، أن واحد صديقي كان عايز يتجوز أخت، والأخت كانت على خير نسب على خير يعني، فأبوها كان جزار وكان هي زوجة تانية، فلما أول مرة راح لأبوها جري وراء بالسطور وبعد كده اتجوز. سبحان الله، جري وراء بالسطور في الشارع وبعد كده اتجوز. فهذا من تدبير الله اللطيف. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وبين بيني وبين إخوتي. عشان كده القفلة بتاع الآية في منتهى الإبداع، وهذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم يضع التوقيع النهائي: إن ربي لطيف لما يشاء. هي دي تدبير ربنا. نعم، إنه اللطيف إذا أراد شيئا هيئ أسبابه بكامل اللطف وتام الخفاء، حتى إنه لا يقع ما يستحيل في العادة، لأنه الله اللطيف الخبير. الشيخ يعنون الأحلام البعيدة: إذا رأيت الأرض صفراء بلقاع، الأرض صحراء، ثم تكون السحاب فوقها، ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرت، فلا تقل إن مثل هذا أمر طبيعي. وتدبر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. مهما تبعدت أحلامك وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة، فاللطيف يأتي به. كثير من الناس يقول لك: أنا كانت أمنية حياتي أتجوز جارتي قريبتي، ثم يقدر الله أن يتزوج فلا يوفق، وتتزوج فلا توفق، فتطلق أو تكون أرملة، أو يطلق وتكون أرملة، وفي سن الخمسينات بعدما نسي كل منهما الآخر، يشاء اللطيف بتدبيره أن يجتمع ويتزوج وتعود السعادة إلى قلبيهما بإذن الله. بيحكوا دايما حكايات عجيبة في قضية المحاكم، إن يكون بين المرء وامرأته أمور تفضي إلى محاكم وقضايا وحبس وضرب واوى، ثم فجأة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يعيد الله المودة إلى تلك القلوب فتعود مرة أخرى إلى كنف الأسرة ليربي أولادهما في سعادة وهناء. مهما تبعدت أحلامك وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة، فاللطيف يأتي بها. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا تيأس وربك لطيف لما يشاء. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدونه. هذه أمنية تتحقق، الأمنية معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، كل هؤلاء عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدونه، بل أبو سفيان نفسه. تأمل حبة الخردل، إنك لا تكاد تراها، كانوا وزن الجرام تقريبا حوالي 40 حبة خردل، فواحد على 40 دي جزء من الجرام في حبة الخردل، فلا ترى تقريبا، تتشبه العافية. إنك لا تكاد تراها إن لم تكن محدقا فيها، انظر إلى حجمها وبالنسبة لكفك، ثم بالنسبة لحجم غرفة مثلا، ثم بيت، ثم قارن حجمها بحيك، ثم بمدينتك، ثم بدولتك، وبعد ذلك بقارتك، ثم بالأرض، ثم بالسوانات الفسيحة، ثم ثق إن أرادها الله فسيأتي بها، إن الله لطيف خبير. عشان كده بقول لهم من الإبداع أنك أنت تعيش المعنى الجميل. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فكان إذا عاتبني أحد من أهله قال دعه إن قدر قضي. لو كان مكتوب كان إيه؟ كان يتعمل. فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة من خردل من متاهات هذا الكون العظيم، ألا يمكن لطفه أن يكون قذرا إليك؟ كل المقدمات المنظورة لا توصل إليه إليك، لا توصله إليك ولا تدله عليك. بلى والله، وكل واحد في حياتنا قصص عجب. الشيخ بيحكي قصة جميلة، يقول يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك إلى حدود الأردن. تبوك دي في السعودية، وتبوك دي برضو بعيدة عن الأردن بمسافة. تبوك إلى حدود الأردن، عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة. هو جاي من السعودية من تبوك، كان اسمه تبوك، وتبوك بعيدة جدا. ثم هو رايح يدي محاضرة في الأردن. لما وصل إلى حدود الأردن يقول وفي الحدود وبعد قطع مسافة لمقطعه لمسافة 100 كيلومتر، يتذكر أن جواز سفره في بيته، يتكدر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك الأسبوع. في الغد يقرأ في الصحف عن أن بعض طلبة الجامعة وطلاب الجامعة خليط من جنسيات متعددة قاموا بأعمال شغب في جامعة مؤتة مما أسفر عن جرحى. اللطيف أنساه الجواز حتى لا يرى الدم، أو حتى لا يصبح الصباح وهو في المستشفى، أو حتى لا يتسلل الخوف إلى قلبه فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرا. أرقب ألطف اللطيف، وهي ولا شك تترع في كل قدر لطف ما، وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف الخبير. عنوان أخير، اللطف اللحظة الحازمة. لطف اللحظة الحاسمة، انظر لنفسك حين تدخل الغرفة في اللحظة التي يكاد طفلك أن يسقط فيها من على السرير، وتساءل لماذا الآن بالذات دخلت هذه الغرفة. تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء، فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء من فيشة الثلاجة مثلا، فتفصله أدخنة الحريق كانت في بدايتها، وتساءل من الذي أدخلك؟ ما الذي أدخلك في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر 5 دقائق؟ وحتى لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل، فإن من المؤكد أنه ما هو قريب منها قد حدث لك. فقط أطلق لذاكرتك العنان، وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك. وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الاسم العظيم، والذي لم نأتي إلا على شيء يسير من معنى، وبقي من خبايا معناه ما أتركه لفهمك وتأملك ورجوعك لكتب أهل العلم. أنا ما حبيتش أطول في الكلام لأنه الكتاب أصلا مختصر، فعشان كده ما جبتش الكلام عن اسم الله اللطيف. كنت ناوي أجيب وبعدين قلت أهنا كتاب مختصر فيكفي هذه الإشارات وهي في منتهى اللطف. وبعد هذا الإبحار، ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبه وأن تتأمل عطاياه، أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه وخوفه، أن تعيش مع هذا الاسم أياما تدعوه بها، وترقب ألطافه وتفيض عيناك لرؤية خفي هداياته وهداياه. قل في خشوع يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم يا لطيف ألطف بنا والطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا، وتهدي به ضال قلوبنا، وتجمل به شعث حياتنا. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.